بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الهدية للعروس. قال باب الهدية للعروس. ذكر رواية عن أبي عثمان رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لا فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت، قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت في ذا البيت غاص بأهلي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يدي على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يده عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون، قال أجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال باب الهدية للعروس. باب الهدية للعروس. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم من ناحية بيتها دخل عليها فسلم عليها، دخل عليها فسلم عليها، ثم قال قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، أي بزينب بنت جحش رضي الله عنها، فقالت لأم سليم رضي الله عنها لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية بمناسبة هذا الزواج، فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسا. يبقى الحيس اللي هو بيكون من التمر والسمن واللبن، قال فاتخذ حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه فقال لي ضع، ثم أمرني فقال ادع لي رجالا سماه وادع لي من لقيت، قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهلي. يبقى أعداد غفيرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يدي على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله. وهذه أيضا من المعجزات الحسية التي مر الكلام عنها، كان الماء بينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكثير الطعام بين يديه، تكثير الطعام بين يديه، هذه من المعجزات الحسية، هذه من المعجزات الحسية. مر علينا رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وقام بمن معه من أفراد الجيش وكلهم طعموا عن آخرهم وتبقى بعد ذلك وكأنه لم يمس ذلك الطعام. فهذه كانت من المعجزات الحسية التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله يدعو. يبقى الدعاء دائما، قلنا الدعاء ويقين وثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، تكثير الطعام كل ده بمشيئة الرب، يعني كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولذلك دعا وتكلم بها ما شاء الله. ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منهم ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يلين. ودي من الأداب أساسا، يبقى بداية الطعام يبقى بذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك تذكير أيضا أمر بيحتاج إلى تذكير. يعني نقول إن هذا الأدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه، ولكن ده لا يمنع من التذكير الدائم، هذا لا يمنع من التذكير الدائم. فلذلك البركة هتستجلب بذكر الله سبحانه وتعالى، البركة هتستجلب بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وكان يقول اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يلين. قلنا ده من أداب الطعام، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده أداب كانت بتعلم للأولاد، يعني دي أداب كانت تعلم للأولاد، يبقى بيشب ذلك الولد وقد تأدب بهذه الأداب السنية، قد تأدب بهذه الأداب السنية. قلنا كلمات جامعة، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نقول دي جملة قصيرة قوي، جملة قصيرة، ولكن انظر إلى المعاني التي تحملها تلك الجملة. يا غلام سمي الله، أول حاجة أول أمر يتعلم هو أن يلازم هذا الذكر رب سبحانه وتعالى في كل حال من أحواله، خاصة في مسألة الطعام، في مسألة الشراب، في ولوج الإنسان لبيته، في الخروج في الدخول، كل ده هو أساسا هنجد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وفي مع كل فعلة أو كل حركة وكل ساكنة. ولأكل كل رجل مما يلي، يبقى يأكل مما يلي، ده أدب، هذا أدب من الأداب، احنا بنحتاج نتعلم هذه الأداب. وكذلك التذكير، يعني تذكير بهذه الأذكار. قال: حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وباقي نفر يتحدثون، إلا أكل خرج والبعض كده ظل يتحدث، جلس في مجلسه يبقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا يتحدثون. قال: جعلت أغتم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثري فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر. يبقى ذكر أنس رضي الله عنه إن بقي نفر يتحدثون واغتم لاغتمام النبي صلى الله عليه وسلم، اغتم لذلك، يعني هم طعموا فكان لهم أن ينصرفوا ولكن ظلوا يتحدثون. وهذه القصة كما بيذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه هنا كما يقول: فوجعلت أغتم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، نحو حجرات الزوجات، وخرجت في إثري فقلت إنهم قد ذهبوا. لكن ده ما كانش من المرة الأولى، ده حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فلم يقوموا، ثم ذهب وأتى فما زالوا يجلسون، ثم ذهب، وإن عشان يشعروا بذلك الأمر، ولكن ظلوا على ذلك حتى انصرفوا آخرا فنزلت بعد ذلك الآيات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل إلى البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا. نزلت الآيات لكي تبين هذا الأدب، يعني هذا الأدب، وإن الإنسان لما يكون يدعى إلى طعام فلا يضيق على أهل البيت، فلا يضيق على أهل البيت، ما يأتيش مبكرا وبالتالي على ذلك هيضيق على أهل البيت. أنت دعيت إلى طعام يبقى نذهب في الوقت الذي يكون الطعام قد أعد، وإن حتى ينكث الإنسان كثيرا. فلذلك نزلت آيات: أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يبقى إحنا ننتظر كده لغاية لما حياة الطعام، ياخد فترة طويلة، ولكن تأتي قبيل، يعني كالإنسان لما بيدعى إلى الغداء مثلا، يبقى ليه توقيت معين يأتي قرب ذلك التوقيت، وأن حتى يتحرك أهل البيت في بيوتهم، وأيضا لا نضيق عليهم ذلك الأمر، لا نضيق عليهم ذلك الأمر إلا إن كان موعدة بين صاحب البيت وهؤلاء أراد أن يمكث معهم يتحدثون غير ذلك. لكن أصلا ما يدعى الإنسان لطعام يبقى بيأتي إلى قرب ذلك التوقيت، قرب ذلك التوقيت حتى لا يضيق على أهل البيت. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، انتهت المهمة يبقى حينتشر بعد ذلك. قال ولا مستأنسين لحديث كما فعل هؤلاء، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، كان بيستحي أنه هو يأمر هؤلاء بالذهاب أو الانصراف، ولكن دي مسائل شرعية لابد من بيانها، مسائل شرعية لابد من بيانها. يبقى الحياء لا يمنع من بيان الحكم الشرعي، الحياء لا يمنع من بيان الحكم الشرعي، ده من الحياء انك انت تقف عند حدود ما انزل الله سبحانه وتعالى لكن لا يتعداها الانسان. يبقى الانسان ممكن يخجل كده ويستحي ان يقول هؤلاء يعني طعمتم فانصرفوا، فهذا حقي اساسا، زي الانسان لما ياتي الى البيت ويستاذن للدخول، فعلى ذلك ان قيل لك ارجع ماذا تصنع؟ ارجعوا ازكى لكم كما قال الله تبارك وتعالى. لكن حنجد ان بيعقب الانسان على هذا الفعل، وكيف يغضب لنفسه. يعني انظر الى الشرع، يعني الشرع بين هذه المساله، لكن نتيجه جهالات الناس وغياب الشريعه في حياه الناس بنجد ممكن نستنكر احكام، وهذه احكام ظاهره وارده في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى من الحياء هو بيان الحكم الشرعي، يعني من الحياء هو بيان الحكم الشرعي. الانسان طرق الباب فطرق ثم طرق ثم طرق، يعني على ذلك يكثر من الطرق على الباب، ولكن هو استئذان ثلاثا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تبين له المساله، يعني تبين له هذه المسألة. ساعات الواحد يستحي أن يبين ذلك الأمر، يستحي أن يبين، لكن نقول أن ده أدب، هو لابد أن نتأدب به، إن صنع ذلك معنا فهو يصنع مع غيرنا، فلابد أن نؤدب هذا الإنسان ونعلمه الأدب في الاستئذان، الأدب في الجلوس، الأدب في تلبية الدعوة، دي كلها أداب. وأنا كمسلم أميز بهذا الأمر، المسلم بيميز عن غيري، يعني نقول على ذلك كما يعني يقول ده الإتيكيت، في كده الاتيكيت ده آداب معينة. طب ده احنا هنا عندنا آداب، وكل هذه آداب يتعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى بأدائها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لو أمر بالإنصاف ينصرف، هو أزكى لكم، يعني ده في تزكية للنفس. نعم، ليه؟ لأنه هو استقام على أمر رب سبحانه وتعالى ويفعل هذا الحكم وذلك الأدب الذي بيانه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والكلام ده احنا بنراه من قول أنس رضي الله عنه وجعلت أغتم. طب ليه بيغتم أنس بن مالك رضي الله عنه؟ لأنه رأى ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قام لكي يقوموا فلم يقوموا، فذهب وذهب إلى حجرات زوجاته، وبعد ذلك عاد مرة ثانية ما زالوا أيضا في مكانهم، انصرف مرة ثانية لم يقوموا، فاغتم أنس بن مالك رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول لهم انصرفوا. فتنزل بعد كده الآيات لكي تبين هذا الأدب، لذلك كان يؤذي النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان رحمه الله قال أنس رضي الله عنه أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يبقى مكث في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ثم بينتقل للباب التالي، باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، دي أيضا من الأمور الجائزة، قد يستحي الإنسان من ذلك الأمر، لكن دي علاقات، نقول دي علاقات وتوطيد العلاقات الاجتماعية، والإسلام جاء لكي يبني جدار العلاقات الاجتماعية بين الناس بصورة قوية. فقال باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، ذكر رواية عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قال: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. ذكر أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فقدتها، وبالتالي استعارت القلادة وغيرها، لذلك وبواب استعارت الثياب للعروس. الرواية كده ما فيهاش الكلام عن الثياب، لكن وكما قال وغيرها، يبقى القلادة حكمها دي في استعارة، يبقى حكمها حكم غير القلادة من الثياب. ومسألة الثياب يعني مذكورة أيضا نصا من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صلاة العيد، وإن المرأة قد لا يكون لها جلباب فلتعطيها أختها من جلبابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استعارة في الثياب، والاستعارة ده أمر معمول به، يعني ده أمر، يبقى العارية دي أمر معمول به. ولذلك عائشة رضي الله عنها استعارت هذه القلادة من أسماء فهلك فقدتها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، يبقى على ذلك أوقف الجيش وبحثوا، الناس بحثت عن القلادة التي فقدتها عائشة رضي الله عنها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. والكلام ده قبل ما ينزل حكم التيمم، يبقى حكما فقد الماء يبقى كيف يصلي؟ ما كانش حكم التيمم نزل، فحبسوا وصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، يعني معناه أن هم بدأوا يبحثون في مناطق بعيدة، بدأوا يبحثون في مناطق في سيرهم في طريق السير، يبقى عادوا عشان يشوفوا فقدتها إمتى وفين مش معلوم، وبالتالي على ذلك بحثوا يعني بحثا شديدا حتى أدركتهم الصلاة. لو كانوا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم سألوه ماذا نصنع، لكن هم صلوا في بداية الوقت. محافظة أيضا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل الله الصلاة على وقتها. فالصحابة كانت حريصة رضي الله عنهم على ذلك، وبالتالي اجتهدوا، يعني من فقدين الماء جاء وقت الصلاة، ومن أحب العمل الله الصلاة على وقتها ماذا يصنعون؟ فعلى ذلك صلوا بغير وضوء. ولما جاءوا بدأوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم التي في سورة النساء. فقال سيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. كلمة فيها إنصاف من أسيد بن حضير رضي الله عنه. إزاي قرأ الرسالة؟ يعني إزاي بيقرأ الرسالة؟ قرأها إزاي؟ لما نزل التيمم يعني قرأ الرسالة بهذه الصورة. هذه بركة، بركة عائشة رضي الله عنها، مع أن لما فقدت القلادة يعني وبدأ الناس يبحثون عنها ممكن الأمر ده يثير غضب الإنسان، يعني هنحبس على قلادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن ده مال ممكن يبقى قليل، ولكن يبحث الإنسان عن المال، لأن الإنسان مطالب بصيانة وحفظ ذلك المال حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. وكذلك التعاون فيما بيننا كمسلمين، يبقى نقول أن عائشة فقدت القلادة، طب لو كان هذه القلادة فقدت من أي امرأة مع ذلك الجيش يصنع معها ذلك الأمر، يعني ده مش هنقوله دي عشان هي عائشة رضي الله عنها، هي عائشة وبالتالي يحبس الناس لهذا الأمر، ولكن احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش وهو بيبني بصفية بنت حيي رضي الله عنها بين خيبر والمدينة، بعد ما قفل من خيبر وبالتالي بنى بصفية مكث ثلاثا، ويبقى في الطريق ما بين خيبر والمدينة، وأن يبدا مصلحة شخصية لكن لا تتعارض ولا تفوت المصلحة العامة، مفيش تضييق فيها على المصلحة العامة، وبالتالي أتمها، دي أحكام شرعية احنا بنتعلمها. هنا كذلك عائشة فقدت ذلك، طب لو كانت يعني غير عائشة فقدت ذلك يصنع معها ما يصنع مع عائشة رضي الله عنها، يعني هيصنع معها ما يصنع عائشة، لو كان هناك امرأة مثلا في الجيش وقالت انها فقدت كذا، كان يعني ترى طريقة التعامل هي طريقة واحدة، يعني مش دي هتكون يعني مميزة في التعامل، لأن عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده بيبين لنا يعني هذا الحكم الشرعي. وازاي ان هم بحثوا عن هذه القلادة، هنا هذا مال ممكن يبقى مال قليل، ولكن يعني نبحث عن ذلك المال، لأن الشارع أمرنا بصناعة المال كثيرا كان أو قليلا. وقال سيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. كلمة سيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه كأنه يعني يعلم أن هناك فرج، أن ده كلام رأى في أكثر من موقف وبالتالي قال: فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرج وجعل المسلمين فيه بركة. يعني كأن دي رسالة، قرأ هذه الرسالة قبل ذلك، يبقى مع الأحداث وبالتالي كيف كان أزمات أو مآزق، وكان الله تبارك وتعالى يجعل المخرج لعائشة رضي الله عنها، وفيها فرجة للمسلمين، فيها فرجة للمسلمين. يبقى بسبب القصة دي نزلت آية التيمم، ولا شك أنها فيها تيسير، يعني فيها تيسير للمسلمين. ثم قال: باب ما يقول رجل إذا أتى أهله، ما يقول رجل إذا أتى أهله. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضى ولد لم يضره شيطان أبدا، ما يقول رجل إذا أتى أهله. يعني نقول مع أن يعني عند إثارة الشهوة ممكن كده عقل الإنسان كأنه بيذهب، لا، المسلم مدرك لكل أموره، حتى في تحكمه في شهوته يتحكم في ذلك، يتحكم في ذكر حيقال، يبقى هو منتبه. يقول المسلم بيعيش في حالة من الانتباه واليقظة حتى عند قضاء الوتر، ليس مطلوب هو فقد الإنسان لعقله أو ذات ذلك العقل، ولكن حتى عند ذلك. يبقى الكلام ده تربية، يبقى المسلم بيربى، وبالتالي عنده خطوات كده عملية في عند الجماع ماذا يصنع، يبقى في خطوات عملية. نقول عندما يلد يبقى يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويعي ما يقول، لأن الأذكار دي ساعات هي عبارة عن كلمات يرددها الإنسان، لا، يرددها مع وعيه، يبقى وعي لمفهوم أو ما دل عليه ذلك الذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضى ولد لم يضره شيطان أبدا، دي مش هيضر الشيطان، هذه ببركة التسمية، دي ببركة التسمية. التسمية منقذة للإنسان من الهلاك، يعني منقذة للإنسان من الهلاك، يبقى دي بركة التسمية، هذه بركة التسمية. وبركة التسمية أن الشيطان لا يطعم معك، على بركة التسمية على الطعام، الشيطان لا يطعم معك. بركة التسمية لما بيضع الإنسان عودا ويقول بسم الله على كوب أو على إناء، فعلى ذلك بركة التسمية. إن قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الليلة هي الليلة اللي ينزل فيها الوباء من السماء، يبقى لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء ولا إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. لكن كلمة بسملة بسم الله منقذ الإنسان من الهلاك، لأن الوباء ده يفضي دوما إلى الهلاك. يبقى ذكر إمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نحن عند غلق الباب نقول بسم الله، وكذلك تغطية الإناء وإكاء السقاء، حتى لو عرض عليه عود، يعني أقول أدي كوب ماء مملوء يضع الإنسان الجواري حتى إذا قام ليلا وشعر بالعطش يشرب، والبيت ليس فيه حشرات، ليس فيه حشرات، وقتها ممكن يتركه هكذا. أقول لك لا، يعني ضع حتى لو كان عود أو دي السواك كده قلم قول بسم الله، ده الكوب كله مكشوف. لكن البسملة لو قد الله عز وجل أن الليلة دي هو هينزل فيها الوباء من السماء، لأن هذا ينزل من السماء في ليلة، ليلة والليلة مبهمة لا نعلمها، فإن قد الله عز وجل أن هذه الليلة التي ينزل فيها الوباء من السماء، هذا الوباء لا يمر باستقاء ليس عليه وكاء أو إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وهذا الوباء كما يقول الإمام النووي رحمه الله يفضي دوما إلى الهلاك، لكن لما عرض العضو قال بسم الله على ذلك لا يأتي. يبقى فهم في التغطية، لا ده هو أساساً في البسملة، بركة البسملة منقذة للإنسان من الهلاك، منقذة للإنسان من الهلاك. بسم الله على الطعام لا يطعم معك الشيطان، بسم الله على الشراب لا يشرب معك الشيطان، بسم الله على غلق الباب يبقى لا يبيت عندك الشيطان. وبالتالي أيضا هذه الرواية مفهومها أن الإنسان لم يقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أن الشيطان يباشر معه. يبقى عشان أنا لا يباشر معك الشيطان يبقى هذا الذكر والدعاء. مسألة كلها محتاجة إدراك تركيز، أنا عبد لله في كل أحوالي عبد لله فلا تنسى. يبقى نقول ده عضو من أعضاء الإنسان، البسملة دي تبقى عضو من أعضاء الإنسان، وأنا همشي من غير هذا العضو. فكذلك الذكر دايما مع الإنسان خاصة البسملة، يبقى بسم الله يبقى هذا تعصم هذا الإنسان. ولو قدر أن يكون ولد لم يضره شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يبقى حماية الإنسان عند طعامه وشرابه وعند نكاحه وغير ذلك. فالشيطان بيحضر هذه المناسبات، وكيف أجنبه كيف أبعده يبقى بالبسملة، يبقى بقول بسم الله، هذه بركة البسملة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ثم ذكر رواية عبد الشاب رحمه الله قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان مواتي واضبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. يبقى أنس بن مالك رضي عنه بيحكي لنا متى نزل الحجاب. يبقى لم عندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنه، معروف طبعا قصة زينب بنت جحش رضي الله عنه كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد بن حارثة كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، كان التبني موجود، فالشارع أبطل التبني، وبالتالي وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، دي الحرمة الأبدية لزوجة الولد التي تكون من صلبه، لكن كان ده تبني فأبطل الله عز وجل التبني، وبالتالي يبقى هذا الحكم دي حليلة ولده من التبني، يبقى دي ليست من المحرمات. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما يقول الوليمة حق، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشاء، لكن يا ترى الوليمة لازم تكون بلحوم؟ لا، بينا أن في قصة زينب رضي الله عنها كان وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها الخبز واللحم، لكن كانت وليمة أدي صفية بنت حيي رضي الله عنها كان طمر وسمن وأقد. يبقى على ذلك وليمة الزوجات هل يترى من العدل أن تتساوى؟ ليس هذا من العدل، يعني ليس ده من مداخل العدل، ولكن أولم ولو بشيء، أولم بأي طعام، أولم بأي طعام. يبقى لو تزوج رجل امرأة تزوج الأخرى هل حيولم لهذه المرأة الثانية كما أولم للأولى بنفس الصفة أو الصورة؟ قلنا أن ده خارج المسألة، خارج المسألة. يبقى هنا أولم بلحم، هنا أولم بطمر، هنا أولم بمشروب مثلا حلو وغير ذلك، يبقى نقول على ذلك يولم بأي شيء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاء. يبقى الوليمة حق، يبقى دي وليمة. وإذا دعيتم إلى وليمة عرس فأجيبوا كما أو فلبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الولائم كثيرة، بس منها وليمة العرس. وليمة العرس يبقى على الوجوب أن يلبي الإنسان هذه الوليمة، إلا إن كان هناك عارض حيمنع من ذلك الأمر، لكن أصلا وليمة العرس على الوجوب. حتى لو كان صائما يبقى لا يمتنع عن القدوم لهذه الوليمة ويصلي، يعني ليس بحد من لزوم ان اذا دعى الوليمة ان يطعم منها، لكن هو الحضور كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. من كان صائما فهو باحد الخيارين، اما ان يطعم منها واما ان يمسك على صيامه ولكن يصلي. قال انس بن مالك رضي الله عنه انه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانوا ماتي واضبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، بيدفعوا دفعا أم سليم وخالاته، والخالة منزلة الأم، وخالاته وجدته مليكة رضي الله عنها، يبقى كانوا دي أمهاته، يعني يدفعونه بيدفعونه أن يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل. وبدأ يحكي لنا القصة، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وذكر لنا القصة أيضا كيف أن هؤلاء الناس لما دعوا إلى طعام الوليمة طعموا، ومنهم من ذهب ومنهم من بقي في البيت يتحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا. دي يعني بالمفهوم كده، يعني دي إشارة هي، يعني يفهموا أن صاحب البيت هو بيخرج، فعلى ذلك يبقى دي هي يعني يقرؤون الرسالة ويخرجون. وده كان من حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم قوموا، ولكن يعني دي إشارة دلالة بيفهم بها الإنسان أن هو صاحب البيت هيخرج، يعني طب حنمكث ليه إحنا؟ فيبقى دي إشارة، لكنهم لم يفهموا الإشارة، ما فهموا. فعاد مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم وعاد معه أنس، وخرج أيضا لم يخرجوا، حتى أيضا يعني عاد مرة ثانية ثم خرجوا، وعاد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الوليمة ولو بشاء، باب الوليمة ولو بشاء هي بأي طعام. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتزوج امرأة من الأنصار، كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشأن. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاء. يعني ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاء، يبقى التي أولم لها بالخبز واللحم، لكن باقي الولائم يعني لم يكن فيها ذلك اللحم. قال في رواية أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صدقها وأولم عليها بحيث، أولم عليها بحيث، يبقى اللي هو التمر والسم. قال أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام، إلى طعام، طعام الوليمة بصفة عامة، يعني طعام الوليمة، يبقى ليس بالحتم اللزوم أن يكون من اللحوم، يبقى ده وليمة العرس، يبقى وليمة العرس سواء كان بلحم أو بغيره، يبقى أي طعام بيقدم يبقى ده وليمة العرس. قال: باب الوليمة ولو بشاء. قال: أولم ولو بشاء. كلمة أولم ولو بشاء يعني وكأنه أدنى ما يقدم، كأنها إيه يعني، هي تكون نصف ذبيحة ولكن أقل ذبيحة يقدمها هتبقى الشاة، لكن أولم ولو بشاة، أولم بأي طعام ولو كان بشاة، لو كان بشاة. لذلك ذكر أولم ولو بشاة، فذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بالشاة لزينب بنت جحش رضي الله عنها، ولكن لباقي زوجاته أولم بغير ذلك. فقال عبد الرحمن، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، لما قدم المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين الصحابة، كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وبالتالي أخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دم المهاجرين، وسعد بن الربيع رضي الله عنه ودم الأنصار، وكان أكثر الأنصار مالا، يعني كان أكثر الأنصار مالا. فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتين، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. احنا بينا هذا الكلام سابقا، ويعني ان الصحابة أخوة إيمانية، يعني احنا دايما ايه الأخوة الإيمانية؟ إيمان فعلا مرتكز في داخل النفس مغروس، وبالتالي الأخوة الإيمانية دي هتبقى نتاج، دي نتاج للإيمان، أخوة إيمانية يعني بقى سبق التربية الإيمانية، ودي تبقى الأخوة الفعالة بقى، هذه أخوة فعلا فعالة، أخوة فعالة يبقى على أرض الواقع. يعني إحنا إيه الأخوة؟ إيه الأخوة؟ إحنا عارفين أخوة إيمانية، يبقى ده أخي في الإسلام، لكن دي أخوة فعالة، يعني تفعيل الأخوة فعلا، والأخوة عشان تبقى منتجة ويظهر أثرها يبقى دي هي نتاج أساسا للإيمان، احتاج إلى إيمان راسخ في النفوس. احنا بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا واغتموا بإخوانهم، يبقى لما نرى تحريم الخمر اغتموا لذلك الأمر، إن إخوانا لنا ماتوا وفي بطونهم الخمر في يوم أحد، تنزل بعد كده الآيات تطيبا لخواطرهم، وإن انشغلوا بالمسألة، يعني هو الحمد لله أدرك تحريم الخمر، ولكن هو منشغل بإخوانه الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، وماتوا الخمر في بطونهم، يا ترى يعني الحكم عليهم إيه؟ ليس على الذين آمنوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا على الصالحات، ثم اتقوا وأمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. نزلت الآيات بهذا الشأن، يبقى آيات بتنزل يعني عشان الصحابة قلبه فين؟ قلبه فين؟ قلبه مع أخيه، يبقى ده المسلم، حب الخير لأخيه المسلم، حبه لأخيه المسلم، وبالتالي على ذلك انشغل بإخوان الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك. ترى ما حكم هؤلاء؟ ما حكمهم؟ تنزل آيات تطيبا لخاطر الصحابة، وإن ده أخوة إيمانية، يعني نقول أخوة إيمانية، يبقى هات اللفظة الثانية دي اللي هي الإيمان، الإيمان ده يتم ترسيخه من نتائج الإيمان اللي احنا نشوفوها الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة الإيمانية. وبالتالي الأخوة الإيمانية دي هي أكبر عامل لمتانة البنيان ومتانة الجدران، لذلك حق المسلم على المسلم. وحنجد أن آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتبين لنا كيف تمتن العلاقة، يبقى العلاقات الاجتماعية كيف تمتن، في حقوق تؤدى وفي قوادح لابد من إبعادها، كل ده عشان يبقى الأخوة الإيمانية تبقى أخوة فعالة. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنه، سعد بن الربيع يعني مباشرة كده، احنا لما نيجي نصور تصور المسألة، يعني لو انت مكان سعد بن الربيع هنعمل كده؟ راح اتردد، ممكن اساعده، يعني ممكن انا اساعده، بس اساعده قد ايه؟ بجزء من المال، لا ده اقاسمك المال، يعني اقاسمك ذلك المال، ومتزوج من امرأتين، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ملوش امرأة، فعلى ذلك انظر الى يعني اعجب امرأتين اليك، ثم يطلقها حتى اذا انتهت العدة تزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. قلنا دايما كده عفة المسلم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بيبين لنا عفة المسلم، شوف مع حاجته، يعني هو فقد ماله وفقد كل شيء، ولكن عفة المسلم، ممكن الإنسان كده يقول الله عوضوله بعد كده، حتى أخذ على سبيل القرض وعوضوله، لكن لا، عفة المسلم عشان تربوا على الإيمان، دي التربية الإيمانية، فدي عفة المسلم. ولذلك قال بارك الله لك في أهلك ومالك. ودلونا على السوق، فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من عقد وسم فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. لما رعى عليه أثر الصفرة قال مهيم إيه حالك إيه شأنك؟ فقال أنه تزوج امرأة الأنصار. كم سقط؟ قال سقط لها وزن نواة من ذهب. فقال لها أولم ولو بشاء. كذلك ما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم عشاء من نساء ما أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها أولم بشاء. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صدقة. أيضا مرت علينا هذه الرواية. وأن لو كان الرجل عنده أمة وربها وأدبها وأحسن تأديب هذه الأمة وأحسن تعليم هذه الأمة فأعتقت زوجها فلو الأجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى العتق ممكن يكون الصداق، العتق يبقى الصداق. فلذلك قال وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث أولم عليها يبقى فرد الأنطاع كما مر علينا الكلام، وبالتالي وضع عليه السمن والتمر والآقد. وده كانت وليمة صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام، فدعوت رجالا إلى الطعام. يبقى ومقصده من هذه الرواية الأخيرة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام، نطعم الوليمة. يبقى لم يسمي الطعام لكن هو طعام. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من خير خصال الإسلام إطعام الطعام. طب شكله إيه الطعام ده؟ هو يبقى إطعام الطعام بصفة عامة، إطعام الطعام. يبقى هذا من خير خصال الإسلام، بيعمل نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع الترابط، نوع من أنواع التقارب. فهذا من خير خصال الإسلام إطعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. إما ده الطعام اللي هو يدعى له الرجال هو طعام الوليمة. إن معنى الكلام إن الوليمة حق، وبالتالي هل يا ترى الوليمة لا تجزئ إلا بلحم؟ لا، تجزئ بأي طعام يقدم، أي طعام يقدم. لذلك قال فدعوت رجالا إلى الطعام. ثم حيذكر بعد ذلك الباب التالي، باب حق إجابة الوليمة والدعوة. قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة. فالوليمة حق، وإذا دعي الإنسان إلى وليمة عرس فليجب أو فليأتيها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. تم ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.